باب إعانة الرفيق. في الباب حديث كثيرة تقدم التحديث والله في عون لك. باب إعانة الرفيق. في الباب حديث كثيرة تقدمت كحديث والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وحديث كل معروف صدقة وأشباههما. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر إذ جاء رجل على راحلة له فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر من أصناف المال ما ذكره حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يغزو فقال: يا معشر المهاجرين والأنصار، إن من إخوانكم قوما ليس لهم مال ولا عشيرة، فليضم أحدكم إليه الرجلين أو الثلاثة، فما لأحدنا من ظهر يحمله إلا عقبة كعقبة، يعني أحدهم. قال: فضممت إلي اثنين أو ثلاثة، ما لي إلا عقبة كعقبة أحدهم من جملي. رواه أبو داود. وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيزجي الضعيف ويردف ويدعو له. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيزجي الضعيف ويردف ويدعو له. رواه أبو داود بإسناد حسن. أما بعد، هذه الحديث ثلاثة ومجال منها فيها الحث على رحمة الإخوان والفقراء والإحسان إليهم في السفر والجهاد وفي سائر الأحوال في الحضر أيضا، لأن المسلم أخو المسلم. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة في أخيه كان الله في حاجة. يقول صلى الله عليه وسلم: والله يعلم ما كان في عرض أخيه. وقال أنه كان يسأل الله يحثهم على مساعدة إخوانهم والإحسان إليهم، وأن معهم من ليس له مال من إخوانهم من المهاجرين وغيرهم، وهكذا في السفر يحثهم على الحمل والرفق. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يعطف بعضهم على بعض، وإذا كانوا في سفر ركبوا عقبة مراعاة لمن نزله الله وسمعه مضيا، فإن سمع الثلاثة والأربعة في راحلة واحدة يتعاقبون كل واحد أو شوي حتى يصل حالته إلى حاجته. ما كان في الطعام يواسي بعضهم بعضا ويحسن بعضهم إلى بعض. ولهذا في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: الحديث سعيد، من كان له فضل فليعد به على من لا فضل له، فضل الظهر، فضل الطعام، فضل الثياب، فضل الشراب إلى غير ذلك. ويقول صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخي كان الله في حاجته. المسلم أخو المسلم، ما يظلمه ولا يسلمه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من نفس عمره كربة من قام الدنيا نفس الله كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معصية يسر الله في الدنيا والآخرة. وستر مسلم ما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عمله مثلا ادعوا لأخي. ما يتحلى في الغزو حتى يدعى الضعيف المسكين فيما يتعلق بحاله وبجمله او بغير هذا من شؤونه. مره تخلف وراء الجيش، فاذا هو بجانب معه جمل قد عيا فرغبه حتى سار سارا حسنا، ثم اشتراه منه وقال: استعمله الى المدينه. سعط الله الظهر الى المدينه. فلما وصل الى المدينه جاء من بعيد سلم النبي صلى الله عليه وسلم، فاعطى النبي صلى الله عليه وسلم الثمن وزاده، ثم قال: لك البعير ايضا، خذ البعير ايضا. اعطاه البعير واعطاه الثمن المقصود أن على ولي الأمر والأمير شيخ القبيلة رئيس الإخوان من بينهم أمير القرية رئيس الفرقة في الإخوان أو في السفر رئيس الحارة في البلد تتفق الإخوان تتفق الأحوال المطاوع النحوي حتى يواسع المنقطع وثقي يا شيخ الأمر حدث بسعيد من وجوبا من الاستباب أمر الوجوب من الاستباب يجب على المسلم شيء واحد يتواجب بعضهم بعضهم ويسلم بعضهم من هذا هذا من أصل الأوان